نعود إلى تعريف القرطبي، أنا أتعمد وأن أذكر هذا التعريف من أوله لنحفظه جميعا، لأن الكبيرة من أهم ما يمكن، نسأل الله جميعا أن يعافينا من الكبائر. كل ذنب استوجب في الدنيا حده، أو نص الشرع على أنه كبيرة، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. شدد النكير عليه دي آخر حاجة. يعني إيه شدد النكير عليه؟ بأن يتبرأ منه رب العزة تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله تبارك وتعالى مثلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فليس من الله في شيء. أرجو أن تراجعوا تفسير الطبري كمجهود ينبغي أن نبذله جميعا، لتقرأوا بأعينكم أن الطبري رحمه الله قال: أي فقد برئ من الله عز وجل، وبرئ الله عز وجل منه، لأنه لا يكون حينئذ مسلما. راجع تفسير الطبري عند هذه الآية لتعرف دينك. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وكذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والحديث في صحيح مسلم فليس منا. أو كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. فتبرؤه صلى الله عليه وسلم من فاعل شيء يدل على أن هذا الشيء من الكبائر، من الكبائر، من عظام الأمور. فهذه وسيلة من وسائل تشديد النكير، أو بأن ينفي الشرع عنه الإيمان، كالحديث الثابت عند البخاري ومسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه. أنا أضرب أمثلة فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قال: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذن إذات الجار من الكبائر. ومن عجب أننا استسهلنا هذه الأمور، وكأن الذي أوقعنا في ذلك جهلنا بالله عز وجل، وجهلنا بحدوده تبارك وتعالى. لأن العلم علمان، وبالتالي فالجهل جهلان. العلم علمان كما قال الحسن البصري رحمه الله: علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال بعض أهل العلم: الناس ينقسمون إلى عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو العالم الرباني، يعلم الله تبارك وتعالى ويقدره حق قدره بقدر ما يستطيع، لن يستطيع أحد أن يقدره حق قدره، لكنه يخشى الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عالم بأمر الله يعني هو يعلم قدر الله عز وجل ويتقرب إليه على الطريقة الصحيحة. والقسم الثاني: عالم بالله وليس عالما بأمر الله، هذا هو العابد الجاهل، محب لله عز وجل يخشاه ويتقيه، لكنه لا يتقرب إليه على الطريقة الصحيحة بطرق مبتدعة، فهذا فيه شبه من النصارى. وعالم بالله، هذا القسم الثالث، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يعرف الحدود ولكنه يلعب بالبيضة والحجر، لأنه لا يقدر لله قدرا، وهذا فيه شبه من اليهود. عالم بأمر الله فقيه، حافظ مسائل فقه كثيرة، لا نقول فقيه لكنه حامل فقه، حامل فقه، لا يتقي الله عز وجل فيه. ليس عالما بأمر الله، ليس عالما بالله يعني لا يقدر لله عز وجل قدرا، نسأل الله السلامة والعافية. والأخير هو الجاهل بالإثنين، الجاهل بالأمرين، جاهل بالله وجاهل بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا هو، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من إذات الجار. ومما يدل على أن هذه كبيرة، وقد ذكرت في صدر كلامي أن الكبيرة لابد العبد أن يتوب منها، وأنها لا تكفرها الحسنات، لا تمحوها الحسنات، مما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، تفعل عند العرب مع الإبهام يعني تفعل وتفعل وتفعل وتصدق، امرأة صوامة قوامة متصدقة فاعلة للخير، قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قال وفلانة تصلي الصلوات الخمس وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. أثوار هي قطع من اللبن الجامد، يعني تصدق بصدقة يسيرة ولا تزيد على الصلاة المفروضة ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. لكن طبعا أنا لست بصدد أن أشرح شرحا مفصلا كل هذه الأمور المذكورة في الأحاديث، وإنما أردت أن أضرب أمثلة فقط.